Yeshi, yeshi, yeshi, yeshi, mi fico mare pesci. Yeshi, yeshi, yeshi, yeshi, mi fico mare pesci. Yeshi, yeshi, yeshi, yeshi, mi fico mare pesci. Yeshi, yeshi, yeshi, yeshi, mi fico mare pesci. واللي ما يعرفش يسأل وهي معلومة ببلاشي وماشي. قالوا قلنا قلنا ايه؟ جدي سألنا قال لنا ايه؟ صحن تقيل في البحر غرير وانت جريء انزل هاتو. كل مكان كل زمان في اسرار وامتحان، حتى ورق الاسئله والبرجل والمنقله، واللي يفلح الكتاب يعرف حل المساله. ده الكتاب ما بينساش وماشي. ياشي ياشي ياشي ياشي مين فيكم عارف هاشي؟ ياشي ياشي ياشي ياشي مين فيكم عارف هاشي؟ واللي ما يعرفش يسأل وهي معلومة ببلاشي وماشي. يا سمسم شبيكي لبيكي، أمي بتسلم عليكي. ولما كانت الليلة ليلة أنس إنما هيلة، ولما كانت الليلة ليلة أنس إنما هيلة، جت شهرزاد شهرزاد حسب المعاد شهرزاد. تقول لي كيتو كيتو كيتو تبدو خيط خيط خيط قبل نهاية الشريط. زهر ديك النهار سقف وصح وطار وهف طلع النهار. قالت له خلاص مانيش قايلة، تهددني مانيش قايلة، تخوفني مانيش قايلة، دلوقتي بقولك يا مولاي وبكرة تقولي يا ليلاي. وبكرة يحلها حلال واللي عارف حل السؤال، ما يقولش الدولة ولا دولة وحيكسب الجايزة الأولى. قول إن شاء الله. ياشي ياشي ياشي ياشي مين فيكم معرف هاشي؟ ياشي ياشي ياشي ياشي مين فيكم معرف هاشي؟ ياشي ياشي ياشي ياشي مين فيكم معرف هاشي؟ ياشي ياشي ياشي ياشي مين فيكم معرف هاشي؟ واللي ما يعرفش يسأل وهي معلومة ببلاشي وماشي وماشي.